وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل ونسأله العون والسداد والإخلاص في القول والعمل في هذه الدراسة المنهجية التأصيلية في هذا اليوم العلمي الذي يبدأ بإذن الله عز وجل من بعد صلاة الظهر حتى بعد صلاة العشاء، وإن شاء الله عز وجل على وعد سيتم تغيير الموعد بدلا من الأربعاء إلى يوم السبت، وسيبدأ اللقاء يوم السبت بعد القادم حتى يتسنى لي أن أحكم بقية المواعيد. وإن شاء الله عز وجل ستكون الدراسة في هذا اليوم على النحو التالي: سنبدأ في الحصة الأولى من الساعة 12:30 حتى 1:30 في مادة أصول الفقه، وسنشرح كتاب الأصول من علم الأصول للعلامة محمد بن صالح العثيمين. بعد ذلك 10 دقائق استراحة، ونبدأ من الساعة 2:45 حتى 3:45 ونشرح مادة الفقه، وسيكون الاختيار إن شاء الله عز وجل على كتاب إما نيل الأوطان للشوكاني أو إما سبل السلام للصنعاني أو عمدة الأحكام. ولكن قبل مادة الفقه سأشرح لمدة 4 أو 5 لقاءات بعض البحوث العلمية التي ينبغي على طالب العلم أن يكون على علم تام بها، كبحث فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبحث الخلاف بين العلماء، وغيرها من البحوث. بعد ذلك سنبدأ بعد العصر مباشرة في شرح مادة القواعد الفقهية للعلامة السعدي ولابن رجب الحنبلي. بعد الانتهاء من القواعد الفقهية سنشرح كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل، وأوشكنا على الانتهاء منه. وبعده إن شاء الله سنشرح إما اعتقاد أهل السنة والجماعة للبربهاري أو للكائي. بعد ذلك بعد المغرب والعشاء سنشرح سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا البحث أعني السيرة من جهدي ونسأل الله الإخلاص، وقد لخصته من كتب أهل العلم في السير والمغازي إلى غير ذلك. بعد ذلك نصلي العشاء ونبدأ في الدرس الأخير، وهو شرح كتاب التوحيد للعلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. طبعا إخواني، مسألة الحث على طلب العلم والأشياء مثل هذه لا تخفى عليكم، ولكن أخي الفاضل أنا أقول لك أن وجودنا في هذا المكان أو في غيره من الأمكنة المماثلة في هذا الوقت ومع هذه المدة مع الإخلاص إن شاء الله عز وجل سنجد الخير العظيم، ولن تعرف ثمار هذا إلا بعد حين. ومن أجل هذا استعن بالله عز وجل واصبر واحتسب هذا اليوم. يعني إن كنت أنت مثلا لك تحضر في الأسبوع 3-4 دروس، إن شاء الله في هذا اليوم وقفة واحدة وستحصل من ورائها العلم الكثير. أيضا إخواني، أرجو، ليس بيننا شيخ ولا طالب ولا عالم ولا متعلم، كلنا وأنا من أولكم نتعلم على سبيل النجاة، كما قال علي بن أبي طالب: الناس 3: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، والآخر همد رعاع يميل مع كل ناعق. فيعني من باب حسن الظن هنقول أننا جميعا نتعلم على سبيل النجاة. ومعنى كلمة نتعلم على سبيل النجاة يعني لابد أن يعلم بعضنا بعضا. فأنا أعطيك المعلومة تعلمتها من غيري، فإن راقت لك فبها ونعمت واحمد الله وعض عليه. عندك أي إشكال وقف. يعني إحنا زي ما أقول والكلام ده من بكرره باستمرار، إحنا ما إحناش لا في وعظ ولا في إرشاد، إحنا بنتعلم. بنتعلم يعني ما أنا أقول لي لا وقف دي غلط دي صح، جت إزاي، جبتها منين، الدليل إيه، طب أنا عندي خلاف ذلك، بحيث المادة اللي ناخدها يبقى انتهينا منها لا نرجع إليه. إن أردنا أن نرجع بقى يبقى ده تخصص كما يسمونه في التعليم الأكاديمي دراسات عليا، ولكن الذي نتكلم فيه المناهج دي يا أخوانا مناهج لا تقل عن أي مستوى دراسي جامعي في أي مكان في العالم اللي احنا بنقوله، بل أعلى بكثير. فمن أجل هذا أرجو المواظبة على الحضور، واحتسب عند الله عز وجل، احتسب يا أخي، احتسب لله. بعد ذلك لا تفوت شيء أشكل عليك، حاجة أشكلت عليك ما تفوتهاش، تفوتها ليه؟ لما تفوتها هتاخدها منين؟ معايا يا اخوانا كده؟ نبدأ إن شاء الله، هنشرح إن شاء الله كتاب الأصول من علم الأصول للعلامة العثيمين عليه رحمة الله، الكتاب هو، وإن شاء الله اللقاء القادم هيكون في أيديكم بإذن الله، ماشي يا سمير؟ الكتاب بس كده، لأن أنا هقرأ كلام الشيخ وهشرح. أنت بقى مهمتك إيه؟ هتجيب الكتاب معاك والأجندة بتاعتك، نقرأ الفقرة من كلام الشيخ ونشرح، الشرح أنت تكتبه، اللي تفهمه اكتبه، وتروح في البيت تبيض الكلام ده كله. وهي إن شاء الله بإذن الله على وعد على نهاية شعبان إن أحيانا ربنا عز وجل نكون انتهينا من المباحث دي كلها إن شاء الله عز وجل. بس رجاء الله يبارك فيكم، نريد أن يشد بعضنا من إزر بعض، ما أنا بشر زي زيك، ممكن لما لقيك كسعت مني في الطريق وكسلت، ما أنا زيك، فلا بد أن يكون عندنا تعاون فيما بيننا، أنا باجي وأنت برضو بتيجي، اللي يكسل مننا التاني إيه يشد أزره بكلمة طيبة أو بشيء من المساعدة المعنوية. طبعا العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله هذا من بقية السلف عليه رحمة الله، وكان أصولي بارع ما وقعت عيني على مثله، فما كان يتكلم في مسألة إلا وأصلها، وكان شأنه شأن علماء السلف يعظم الدليل، وكنا إذا خلفناه في مسألة ولنا وجهة في الدليل كان يحترم الخلاف ويقول ولكل وجهة هو مليها. وكان في أصوله على المذهب الحنبلي، ولكن في الفروع يتبع الدليل، ودي ما فيش فيها خلاف. يعني مثلا يقول لك فلان في أصوله على المذهب الشافعي، على المذهب المالكي، على المذهب الحنبلي، اللي هي أصول المذهب، واخد بالك؟ أما في الفروع فهو مع الدليل يدور معه حيث دار. وكما تعلمون إخواني أن العلامة محمد بن صالح العثيمين شأنه شأن بقية العلماء، يؤخذ منه ويرد عليه، وأعني بذلك أن الشيخ كان له كلام في الحاكمية في أول الأمر، وبعد ذلك رجع عنه عليه رحمة الله وتكلم وقال أن القول في الحاكمية لا بد أن يكون فيه تفصيل، وله فتوى تطير في الآفاق ويتشدق بها أهل التكفير، والذي عليه العمل أنه رجع عن هذه الفتوى عليه رحمة الله وغفر الله لنا وله. بدأ الشيخ في كتابه الموسوم بالأصول من علم الأصول بقوله أصول الفقه، تعريف أصول الفقه، تعريف أصول الفقه. طيب كلمة أصول الفقه، أصول شكلها بضم اللام وبفتحها وبكسرها، يعني هتقول إيه؟ أصول الفقه، أصول الفقه، أصول الفقه بضم اللام وفتحها وكسرها. فبضم اللام على أساس أنها خبر لمبتدأ تقديره هذا أصول الفقه أو هذه أصول الفقه. طيب أصول بالفتح كأن تقول قرأت أصول الفقه على المفعولية. طيب أصولي نظرت إلى أصول الفقه، يبقى أصول فيها كم وجه يا شيخ أحمد؟ ثلاث أول، الضم والفتح والكسر، لأنها على إيه؟ على أساس تقدير ما قبلها. علم أصول الفقه مركب من كلمتين، كلمة أصول وكلمة فقه. علم أصول الفقه مكون من كلمتين، كلمة أصول وكلمة فقه. يعني مثلا ما تقول إيه؟ قرأت أصول الفقه، قرأ فعل مضاف والتاء تاء الفاعل، أصول مفعول به منصوب بالفتح، الفقه مضاف إليه، واخد بالك؟ ويبقى أصول والفقه مضاف ومضاف إليه. يبقى هذه الكلمة اللي هي كلمة أصول الفقه سنعرفها باعتبار مفرديها وباعتبار الإضافة. إيه معنى الكلام ده؟ يعني هنعرف كلمة أصول لوحدها وكلمة فقه لوحدها، وبعد كده نحطهم جنب بعضهم يدينا تعريف تاني. يبقى عندنا كم تعريف؟ ثلاثة، باعتبار مفرديها اللي هي كلمة أصول وكلمة إيه فقه، وباعتبار الإضافة هيدينا مصطلح إيه ثالث. طيب، كلمة أصول قد أصل ما يبنى عليه غيره في اللغة، الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، كأصل الجدار وأصل البيت وأصل الإنسان وهو أبوه لأنه يتفرع منه. طيب، الأصل في الاصطلاح، الأصل في الاصطلاح يطلق غالبا على الدليل، يطلق غالبا على الدليل، يعني في غالب الأحيان لما نقول إيه الأصل في المسألة كذا، أي الدليل في المسألة كذا. طيب، الفقه، تعريف الفقه في اللغة هو الفهم، في اللغة هو الفهم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. ما نفقه هنا يعني إيه؟ ما نفقه. وقوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه. تفقهون يعني هنا بقى شيخ ما؟ تفقهون يعني إيه؟ يعني تفهمون. يبقى الفقه لغة معناها إيه؟ الفهم. معناها إيه؟ الفهم. طيب، في الاصطلاح بقى، تعريف الفقه في الاصطلاح، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. تعريف الفقه في الاصطلاح، معرفة الأحكام العملية الشرعية بأدلتها التفصيلية. خدوا لكم معايا كده معنى كلمة التعريف، عبارة عن ألفاظ تطلق على شيء معين لا يدخل في هذا الشيء غيره. معنى كلمة الضابط أو التعريف، يعني أنا مثلا بعرف أخونا حمدي أو بعرف محمد أو سمير، بتن نتكلم كلام بحيث لا ينطبق هذا الكلام إلا علي ولا يدخل فيه غيره، واضحة؟ فكلما كان الكلام محكما ولا يدخل فيه غيره كان التعريف منضبط، واخد بالك؟ أما إذا كان الكلام فضفاضا ويدخل فيه غيره خلاص. يعني مثلا أنا أقول إيه؟ عرف الشيخ إبراهيم إنسان مسلم، أوه كم يوجد ملايين، واخد بالك؟ لكن مثلا إنسان مسلم له لحية كذا وله أنف كذا، وعمل أوصف أوصف أوصف حتى ضيقت الوصف لا ينطبق إلا عليه، واضحة؟ مسألة التعريف انتهى. يبقى ألفاظ تطلق على شيء بعينه لا يدخل في هذا الشيء غيره. الضابط، ألفاظ تطلق على شيء بحيث لا يدخل في هذا الشيء غيره. معايش كمان؟ طيب، تعريف الفقه بقى، الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيل. هنمسك التعريف ده هنشرحه، يعني نمسك كل كلمة فيه نحتحتها بحيث نشوف الكلام ده هينطبق على الفقه ولا يدخل فيه السيرة ولا يدخل فيه علم المصطلح ولا يدخل فيه علم العقائد. واخدين بالكم يا اخوانا؟ اول حاجة المعرفة، المعرفة تشمل العلم والظن. المعرفة تشمل العلم والظن، تشمل العلم والإيه والظن. يعني احنا ايه ما قلناش في التعريف ايه في تعريف علم اصول فقه معرفة الاحكام الشرعية، ما قلناش ايه هو العلم بالاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية، فسيبنا كلمة العلم وجبنا كلمة الايه المعرفة. ايه السبب؟ لان العلم اضيق من المعرفة، المعرفة تشمل العلم والظن. طيب ما الفرق بين العلم وبين الظن؟ اكتب المعلومة دي. ادراك الآدمي للأشياء حوله لا يخرج عن الاحتمالات الآتية. ايه معنى الكلام ده؟ يعني الأخ نظر إلي، نظرته لي دي ترتب عليها أشياء، هذه الأشياء إحدى الاحتمالات الآتية. أول حاجة اليقين افتح قوس اللي هو العلم، بعد ذلك الجهل المركب، بعد ذلك الجهل البسيط، بعد ذلك الظن، بعد ذلك الوهم، الوهم بعد ذلك الشك. مش تفرق الترتيب، مش فرق يعني، ولا يفرق الترتيب؟ إن كان يفرق خلاص. يبقى حينما يدرك الإنسان شيئا لا يخرج عن هذه الأشياء، كم حالة دلوقتي؟ 6. العلم اللي هو اليقين، بعد ذلك الجهل المركب، الجهل البسيط، بعد ذلك الظن، بعد ذلك الوهم، بعد ذلك الشك. نعرفهم كلهم. أول حاجة العلم أو اليقين هو إدراك الشيء، إدراك الشيء على ما هو عليه. مطابقا للواقع، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا للواقع، ده بيسموه العلم أو سموه اليقين. يعني بالضبط كده زي ما الأخ شايفني بالضبط، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، بحيث إدراكا لا يعتريه شك. طيب الجهل المركب، الجهل المركب هو إدراك الشيء على غير حقيقته، إدراك الشيء على غير حقيقته. مثال ذلك، سألت رجلا فقلت له متى أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لك في السنة 7 من الهجرة. ده إيه يا أخوانا؟ جهل إيه مركب، اللي هو إيه إدراك الشيء على غير حقيقته. طيب الجهل البسيط عدم إدراك الشيء، عدم إدراك الشيء. فسألت سائلا أو سألت رجلا متى كانت غزوة بدر، قال لك لا أدري. يبقى ده اسمه إيه؟ جهل مركب ولا بسيط؟ ها جهل إيه بسيط، لأنه إيه عدم إدراك الشيء، عدم إدراك الشيء. طيب الظن بقى هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. يبقى أنا أدركت شيء معين ولكن فيه عكسه بس مرجوح، يبقى أنا عندي راجح ومرجوح. بالضبط كده أنت دخلت المسجد على بعد رأيتني، فلما رأيتني من أول وهلة قلت ده اسمه عادل، وبعد ذلك لا ده احتمال يكون الشيخ إبراهيم أو يكون الشيخ مجدي، ولكن الاحتمال الراجح عندك أنه فلان عادل، والاحتمال المرجوح أنه مثلا فضلت الشيخ مجدي أو فضلت الشيخ إبراهيم. واضح يا أخوانا ديت؟ يبقى أنا عندي ظن وضده إيه مرجوح، ظن وضده إيه مرجوح، ده اسمه يا أخوانا إيه الظن. بعد ذلك اللي هو إيه الشك أو الوهم، خلينا في الوهم، اعتقاد شيء ضد راجح، اعتقاد الشيء ضد راجح، عكس الايه عكس الظن. يبقى الظن عكس الايه الوهم. كويس. الشك هو التردد بين شيئين مع عدم ترجيح أحدهما على الآخر، هو التردد بين شيئين مع عدم ترجيح أحدهما على الآخر. دي يا إخوانا اللي هي إيه؟ علاقة الإنسان. نعم، اعكسها بقى بالضبط. يعني أنت مثلا دخلت في المسجد رأيتني، قلت ده مثلا عاتق، لا لا لا لا، ليس به، ده فضيلة الشيخ مجد. يبقى المرجوح عندك عادل والراجح فضيلة الشيخ مجد. معي يا أخي فضل؟ عكس الإيه؟ عكس الظن بالضبط. ها فضل يا مجد، ما عكس بعضها. معي يا أخوانا كده؟ عندنا بقى كلمة المعرفة، كلمة المعرفة تشمل العلم وتشمل الإيه؟ الظن. عشان كده الفقهاء لما جم يعرفوا تعريف الفقه قالوا معرفة ولم يقولوا العلم. يبقى عندي فرق بين الاثنين، معرفة اللي تشمل الايه العلم والايه والظن، واخد بالك؟ اما العلم اللي يشمل الا الايه العلم فقط. وطبعا كما تعلمون ان الاحكام الفقهية ليس كلها مبني على العلم اليقيني، بل جلها مبني على العلم الايه العلم الايه الظني، ولكنه الظن الايه الراجح، الظن الراجح. واضح يا اخوانا ديت؟ يبقى معرفة الأحكام الشرعية العملية. طيب، كلمة الأحكام الشرعية معناها أي الأحكام المتلقاة من الشرع، أي الأحكام المتلقاة من الشرع. طيب، عندي الأحكام باعتبار مصادرها لا تخرج عن الأقسام الآتية، إما أن يكون حكم شرعي أو حكم حسي أو حكم عقلي. نعم، باعتبار مصادرها، الأحكام باعتبار مصادرها. هل لكم معاي؟ يعني أنا مثلا حكمت على هذا الكوب بأنه ناعم الملمس، كويس، وحكمت على هذا الشيء بأنه مثل هذا الشيء، واخد بالك؟ وحكمت على أن الاستقامة راحة للإنسان، ثلاث أحكام هي. حكمت الكلام ده بناء عليه، جبت الكلام ده منين؟ فمن حكمت على الكوب بأنه ناعم الملمس أحكام حسية أو تجريبية، كويس؟ حكمت على أن هذا مثل هذا بالعقل، ده هاتف محمول وده هاتف محمول، يبقى أحكام عقلية. حكمت على أن الاستقامة بالشرع على الشرعي سعادة في الدارين بناء على الأدلة الإيه؟ الشرعية. يبقى عندي كم حكم دلوقتي باعتبار الإيه؟ المصدر، أحكام شرعية، أحكام عقلية، أحكام حسية تجريبية. علم الفقه بقى بيبحث في الأحكام الشرعية، لا لنا دعوة بالأحكام العقلية ولا لنا دعوة بالأحكام الحسية التجريبية. وضحت إيه معنى كلمة الأحكام الشرعية؟ ها؟ اتفهمت ولا قلت تاني؟ بعد ذلك الأحكام الشرعية العملية، العملية المعني بها التي تتعلق بالعمل لا التي تتعلق بالاعتقاد. أحكام شرعية إيه؟ عملية تتعلق بالإيه؟ بالعمل لا بالاعتقاد. بالعمل يعني إيه؟ عاوز أتجوز، عاوز أطلق. بالاعتقاد الجنة والنار، الغيبيات، أسماء الله عز وجل، صفات توحيد الألوهية والربوبية إلى غير ذلك. يبقى عند العلوم باعتبار ما تتعلق به علوم خاصة بالاعتقاد وعلوم خاصة بإيه يا أخواننا بالإيه بالعمل اللي هي أعمال الإيه أعمال المكلفين. اتفضل استاذ يا أخي. ها واضحة ولا مش واضحة؟ علشان كده تجد مثلا سيدنا الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله عنده إيه؟ قسم الفقه إلى قسمين، فقه أكبر وفقه أصغر. ماذا يعني الإمام بهذا التقسيم؟ الفقه الأكبر اللي هو فقه الاعتقاد سماه فقه وحق له، والفقه الأصغر اللي هو متعلق بالإيه يا إخواننا بالإيه بالأعمال. واضح؟ يبقى الفقه الأكبر عند أبي حنيفة المعني به الإيه؟ الاعتقاد. الفقه الأصغر المعني به الإيه؟ العمل. ولكن جمهور أهل العلم على أن علوم الاعتقاد ليست فقها باعتبار الاصطلاح، وإلا من حيث اللغة قمة الفقه هو الفهم، واخد بالك؟ أما من حيث الاصطلاح فلا تعتبر إيه؟ فقها. طيب خليك معاي. يبقى معرفة، عرفت ليه قلنا معرفة ما قلناش علم؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية. عرفت قلنا شرعية يعني إيه؟ ها؟ يعني مصدرها الإيه؟ الشرع. عملية أي بعيدة عن الاعتقاد. من أدلتها التفصيلية، من أدلتها التفصيلية أي أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه. يعني أنا خدت الأحكام الشرعية اللي هو الحرمة والوجوب والاستحباب، خدتها من دليل، خدتها إيه؟ من دليل. يبقى الحكم الشرعي اللي أنا خدته ده المتعلق بالأحكام بالأحكام الشرعية العملية أخذته منين يا إخواني؟ من أدلة تفصيلية. من أدلة إيه تفصيلية؟ يعني جيت مثلا قلت إيه؟ الركوع ركن، لقيت عليه دليل. السجود ركن، لقيت عليه دليل. شرط صحة الصلاة كذا، لقيت عليه دليل. يبقى كل حكم شرعي له دليل بعينه. أدي معنى كلمة تفصيلية، بعكس أصول الفقه. أصول الفقه أدلة إجمالية، أما الفقه أدلة إيه؟ تفصيلية. أنتم معايا ولا كلام سهل؟ كلام سهل ولا صعب؟ ماشي. تاني، معنى كلمة من أدلتها التفصيلية أي كل مسألة شرعية عملية عليها دليل بعينها. كل مسألة شرعية عملية عليها دليل بعينها، واخد بالك؟ فتكبيرة الإحرام عليها دليل، التسليم عليه دليل، الإمساك عن المفطرات عليه دليل، الطواف بالبيت عليه دليل، قتل الكافر عليه دليل، عدم الخروج على السلطان عليه دليل. هذه مع كلمة أدلتها الإيه؟ تفصيلية. يبقى كل مسألة مالها عليها إيه؟ عليها إيه؟ عليها دليل. واضحة دي؟ عرفت فهمت التعريف؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها الإيه؟ التفصيلية. طيب ده بالنسبة لتعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه، كلمة أصول وكلمة فقه. تفضل. نعم يا أحمد. طيب أخونا بيقول كلمة من أدلتها التفصيلية، خليك معايا كده، معرفة تشمل العلم والإيه؟ الظن. الأحكام الشرعية اللي هي مصدرها الإيه؟ الشرع، اللي هي الوجوب والتحريم والإباحة والاستحباب وإيه تاني؟ ها؟ والكراهة، كويس كده؟ ليه الأحكام؟ طيب أحكام شرعية خرج منها الإيه؟ الاعتقاد. الأحكام الشرعية ديت اللي هي مصدرها الشرع، أنا عرفتها منين؟ كل مسألة دل عليها دليل تفصيلي. كل مسألة دل عليها إيه؟ دليل تفصيلي. يعني أنا مثلا أنا بقول لك هو ما هو حكم الصوم؟ تقول لي فرض، أقول لك الدليل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أقول لك حكم الربا، تقول لي الحرم، أقول لك الدليل اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. يبقى أصبح كل مسألة شرعية لها حكم من الأحكام الخمسة، جبنا لها إيه؟ دليل تفصيلي ولا دليل إجمالي؟ تفصيل. تفصيلي يعني كل مسألة عليها إيه؟ دليل. ها؟ واضح يا شيخ؟ أكمل يا أخواننا كلامي كده؟ عاوزين بقى نتكلم عن إيه؟ تعريف أصول الفقه باعتباره علما ولقبا على هذا الفن. يبقى ده علم لوحده، يبقى علم الفقه علم لوحده وأصول الفقه علم الإيه؟ علم لوحده. فعاوزين نعرف إيه علم أصول الفقه. يكتب تعريف أصول الفقه باعتباره علما ولقبا لهذا الفن، باعتباره علما ولقبا لهذا الفن. الجواب علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية. علم يبحث علم يبحث، اللي هو علم ايه بقى؟ شوف، علم يبحث في أدل عن أدلة الفقه الإجمالية زي بعضه، علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. يبقى المادة التي يبحث فيها علم أصول الفقه كم نوع؟ أحسنت، ثلاثة، اللي هي أدلة الفقه الإجمالي، كيفية الاستفادة منها، حال المستفيد. هو ده كله علم أصول الفقه، علم يبحث عن أدلة أو في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. يبقى ما الفرق بين علم أصول الفقه والفقه؟ الفقه أدلة الفقه الإيه؟ التفصيلية. أما أصول الفقه أدلة الفقه الإيه؟ الإجمالية. يبقى عندي أدلة مجملة وأدلة إيه؟ مفصلة. أدلة مجملة دي شغلة أصول الفقه، أدلة مفصلة شغلة مين؟ الفقيه، اللي هو بتاع علم الفقه. واضح يا أخواننا الفرق بين الاثنين؟ طيب، ما المعني بأدلة الفقه الإجمالية؟ ما المعني بأدلة الفقه الإجمالي؟ الجواب هي الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها. هي الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها. طيب، والمتفق عليها هي القرآن والسنة والإجماع والقياس. دي اسمها أدلة فقه إجمالية ولا تفصيلية يا شيخ؟ إجمالية. إجمالية أحسنت، إجمالية متفق عليها، قرآن وسنة وإجماع وقياس. دي إجمالية ولا تفصيلية تاني؟ إجمالية. مختلف فيها ولا مجمع عليها؟ مجمع. المختلف فيه، المختلف فيه شرع من قبلنا، مذهب الصحابة، عمل أهل المدينة. مذهب الصحابي، اي نعم، زي زي مذهب الصحابة وقول الصحابة. انا قلت كمان بمل من دماغي كده، مش موجود عندي. شرع من قبلنا، مذهب الصحابي، ها، عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة، الاستحسان، الاستصحاب، الاستحسان، الاستصحاب، المصلحة المرسلة. دي أدلة إجمالية ولا مفصلة ولا تفصيلية؟ إجمالية، بس إيه؟ مختلف. واضح يا إخوانا دي؟ علم أصول الفقه بقى شغال على الاثنين، واخد بالك؟ يبحث في أدلة الفقه الإجمالية المختلف فيه والمجمع عليه. يبحث يعني أتعامل مع الأدلة دي إزاي؟ وكيف أستنبط منها الأحكام الإجمالية حتى أعطيها للفقيه فيستنبط منها الأحكام التفصيلية. تاني، يبقى أسأل سؤال كده وعاوز كتلمح بسرعة، أي العلمين يسبق الآخر؟ علم الفقه ولا علم أصول الفقه؟ أصول الفقه، واخد بالك؟ يبقى أنا عندي أدلة إجمالية عاوز أعرف منها أحكام تفصيلية. يقولك لا استنى، ده في مرحلة قبلك، مرحلة أصول الفقه الأصولي، هيدخل في هذه الأدلة، يغوص في أعماقها ويخرج لنا أحكام إجمالية ولا تفصيلية؟ إجمالية. ويقوم يعطيها لمينها؟ للفقيه. الفقيه ياخد منها الأحكام الإيه؟ التفصيلية. الفقيه يعطيها لمين؟ للمكلفين. المكلفين يعملوا بها إيه؟ بس أدي الشغل كله. وضحت المشاكل كده؟ شوف بقى لما يكون الأصولي هو الفقيه هو المكلف، زي سيدنا الإمام الشافعي كده، كان أصوليا وفقيها وهو من جملة المكلفين، واخدين بالكم يا أخواننا؟ بعكس ما يكون أصولي ويدي المين للفقيه، زي بالظبط طبيب التخدير، واخد بالك؟ شيع لبتاع القلب، شيع لبتاع المخ، شيع للجراح، شيع للتمرجي، شغلان. طب لو واحد هيلم العمليه كلها، واضحه يا اخوانا ديت؟ طيب يبقى معرفه او علم يبحث في ادله الفقه الاجماليه وكيفيه الاستفاده منها. الامر الثاني كيفيه الاستفاده من الاحكام الشرعيه، كيفيه استفاده الاحكام الشرعيه من الادله الاجماليه، من الادله الاجماليه كيفيه استفاده الاحكام الشرعيه اللي هي التفصيليه يعني من الادله الشرعيه الاجماليه. طيب بعد ذلك حال المستفيد، حال المستفيد بمعنى من الذي يستفيد من الأدلة، ومن الذي يبحث في الأدلة الشرعية، وعليه فموضوع أصول الفقه يدور حول ثلاثة محاور. المحور الأول، أدلة الفقه الإجمالية، أي معرفتها ومعرفة مراتبها وأحوالها. المحور الثاني كيفية الاستفادة من هذه الأدلة في معرفة الأحكام الشرعية التفصيلية. المحور الثالث كيفية الاستفادة من الأدلة الإجمالية في معرفة الأحكام الشرعية التفصيلية. الأمر الثالث حال المستفيد وهو المجتهد. نعم. حال المستفيد اللي هو المجتهد اللي هو بيبحث في الأدلة الإجمالية، ده المجتهد. اكتب مثال، للاستفادة من علم أصول الفقه. قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ده دليل مجمل ولا مفصل؟ ها، مجمل. دليل ايه؟ مجمل. جبناه منين؟ من القرآن، واخد بالك؟ الحكم بقى، الحكم ايما امرأة وضعت حملها بعد موت زوجها ولو بدقائق انتهت عدته. طيب كلمة امرأة دي جبناها منين؟ من وأولاة الأحمال، وأولاة الايه؟ الأحمال. ودي كلمة ايه؟ عامة، والعموم يشمل جميع أفراده. العموم ايه؟ يشمل ايه؟ جميع أفراده. يخش فيها بقى نفيس وعيش وأمال وسعدي وخديج، عد. يبقى لما أقول إيه؟ توفي فلان وترك زوجته سعاد حامل، ما هي عدة سعاد؟ أطلع حمله. وعدة نفيسة مش نوع بقى العدة كله بقى، مش هو العدة جميع النساء. يبقى جبنا حكم إيه؟ حكم مجمل يشمل أفراد الإيه؟ العموم. واضح يا أخونا الجزئية ديت؟ أدي كلمة إيه؟ الاستفادة من علم أصول الفقه. طيب قوله صلى الله عليه وسلم آخر، قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر. سقت السماء أي أنزل الله عز وجل المطر ونبت من الأرض فيه العشر، أي عشر الكم الذي يخرج. هذا كلام مجمل. وجدنا نصا آخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، أوسق زكاة. يبقى بنقول النص ده نص مطلق، ركز، مطلق. النص الثاني مقيد، فيحمل المطلق على المقيد. جبناها منين؟ من أصول الفقه. دي يبقى أدلة إجمالية وليس أدلة تفصيلية. حاضر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، حديث في الصحيحين من رواية ابن عمر، فيما سقت السماء العشر. النص الثاني ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة. النص الأولاني عام، كل اللي بتسقيه السماء ويطلع نطلع منه الايه؟ العشر. جه نص ثاني قال لك لا، ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، يعني اللي طلع من الأرض وكان أقل من خمسة أوسق ليس فيه شيء. تفضل. حاضر. واضحة ديت؟ معايا اخوانا كده؟ يبقى ده نص بنسميه مطلق وده ايه؟ مقيد، يحمل المطلق على المطلق. الوسق، اكتب الوسق 60 صاعا. يبقى الإجمالي 300 صاع، مظبوط كده يا محمد؟ والصاع 4 أمداد، يبقى الإجمالي 200 و1000 مد. أولى ابتدائي بقى اهي، ولا أولى ابتدائي بنضرب جذر الضربة اهو. ثاني، 5 أوسق، الوسق 60 صاع، يبقى 5 في 60 بكام؟ 300. حط الصفر 35، واخد بالك؟ 300. طيب الصاع، الصاع 4 أمداد، يبقى 300 في 4 ب1200 مد، والمد حفنة بحفنة الرجل المعتدل. واضح هنا كده؟ يبقى هنا بنقول إيه بقى؟ إن هذا نص مجمل وهذا نص مقيد، فيحمل المطلق على الايه؟ على المقيد. واضح يا اخوانا؟ طيب بعد ذلك تعالوا بقى شوفوا المبحث اللي جاي ده، واريد ان تمعنوا فيه النظر. علم اصول الفقه دلوقتي اصبح علم سهل، الكتب مدونه فيه، وبدرسها انا وانت زي ما هندرس الكتاب ده. لا، انا دلوقتي عاوزين نشوف مصادر علم اصول الفقه. واخد بالك يا اخوانا؟ مصادر علم أصول الفقه، يعني علم الفقه ده لما وضعوه جابوا مصادره منين؟ ما واحد مثلا ايه، واحد يكون متنطع كده بعيد عنك ابعد ما بيفهمش، يقول لك انت بتعمل ايه قاعد؟ بقول والله بدرس علم أصول الفقه. يقول لي هو كان سيدنا النبي بيدرسه؟ كان ابو بكر بيدرسه؟ كان عمر بيدرسه؟ اهو ده بقى لا يفقه شيء في شيء، واخد بالك؟ لان دي بنسميها ايه؟ علوم الآله. بنسميها علوم الايه؟ علوم الآله. واضح يا اخوانا كده؟ فالعلماء لما وضعوا علم اصول الفقه واصبح بين ايدينا هكذا او غيره من الكتب، العلم ده نشا ازاي؟ ومن الذي انشاه؟ وكيف نشاه؟ وما هي مصادره؟ يكتب يا اخي الفاضل. اول مصدر من مصادر علم اصول الفقه استقراء، استقراء نصوص الكتاب والسنة الصحيحة. عارف ايه معنى كلمة استقراء؟ حصر الأدلة، يعني معناها تتبعوا نصوص الكتاب كله ونصوص السنة على قدر الاستطاع. ما هو إيه مثلا يعني عندك من أدلة الفقه الإجمالية اللي هو بيبحث الأصولي الأمر للوجوب، ده قاعدة كلية. عارف عشان يحط القاعدة دي عمل إيه؟ مثل كل أمر في الكتاب والسنة، وولد إن من لم يفعل هذا الأمر يأثم، فقال لك بس يبقى الأمر للوجوب في الكتاب والسنة. وهو بيدور لقى أوامر ومن لم يفعلها لا يأثم، البرجل ما هو حب يحط قاعدة الأمر للوجوب، واخد بالك؟ وهو بيبحث كمان في الأدلة ونصوص الكتاب والسنة، وجد ان فيه أوامر ربنا أمر بها أو سيدنا أمر بها ومن لم يفعلها لا يأثم، صلوا قبل المغرب، وبإجماع أهل العلم من لم يصلي قبل المغرب لا يأثم. أما بتقول أمر الوجوب ليه؟ والوجوب على سبيل الحتم والإلزام. فأما عدل القاعدة، عدل الايه القاعدة، الأمر الوجوب ما لم تكن هناك قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. قعد يقرأ لقى فيه أوامر لا تدل على الوجوب ولا على الاستحباب، بل تدل على الإباحة. البرجل أنا لما عدت أبحث في تاريخ علم أصول فقه وكيف نشأ، لو شفت ساعتها حذاء الشافعي لحطته على دماغي ولي الشرف، لأن أول من صنف في علم أصول الفقه الشافعي، تعب ومشقة ليس لها نظير. تنه يبحث لقى فيه أوامر لا تدل على الفرض والاستحباب، ده تدل على الإباحة. عدل القاعدة تاني، وجد أوامر تدل على التحريم. تخيل يعني أمر والغرض منه التحريم، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، التهديد. فأما عدل القاعدة تاني الأمر الوجوب ما لم تكن هناك قرينة تصرفه من الوجوب إلى أمر آخر. شوف على مواضع القاعدة وعدلها خدت منه قد ايه، وجت لنا وانت في مسجد النور واحنا قاعدين مربعين. واضح يا اخوانا؟ يبقى المصدر الاول من مصادر اصول الفقه اللي هو استقراء الايه، استقراء نصوص الكتاب والسنة الصحيحة. المصدر الثاني وهو الآثار المروية عن الصحابة والتابعين. الآثار المروية عن الصحابة والتابعين، يبقى هيعمل ايه بقى؟ ها، هيتتبع كل الآثار المروية عن الصحابة والتابعين، لأن الصحابة كما تعلمون والتابعين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع أقوالهم واتباع آثارهم. المصدر الثالث إجماع السلف الصالح. إجماع السلف الصالح، يبقى لازم يدور على الإيه؟ على الإجماعات. المصدر الرابع قواعد اللغة العربية وشواهدها المنقولة عن العرب. قواعد اللغة العربية وشواهدها المنقولة عن العرب. ثاني من أول خالص، طيب حاضر. تاني مصادر أصول الفقه، تاني بسرعة، استقراء نصوص الكتاب والسنة الصحيحة، الآثار المروية عن الصحابة والتابعين، إجماع السلف الصالح، قواعد اللغة العربية وشواهدها المنقولة عن العرب. زي إيه كده بالنسبة لقواعد اللغة العربية؟ ده كله ملك، كل المصادر دي هتجينا وإحنا بنشتغل. لغة العرب اتفقوا على أن الخطاب إذا جاء من المتكلم إلى المخاطب بلغة التذكير يدخل فيه التأنيث بلغة العرب. يعني واحد دخل على قرية من القرى، يا أهل القرية، يا معشر الرجال، كلامه ده بصيغة التذكير المذكر يدخل فيه الإناث، ديت لغة العرب. إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على أن الأمر للذكور وليس للإناث. يبقى لما اسمع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ينفع الحجة أمل ولا الحجة نفيسة تقول مش هتخش في النص لأن ربنا ما قالش يا أيها المؤمنات؟ ينفع؟ ما ينفع. جبناها منين؟ من لغة العرب، ودي مهمة جدا، مسألة قواعد العرب وشواهدها من أهم مصادر علم أصول الفقه، لأن ده كله بيتوقف عليه مبحث الدلالات، دلالات الألفاظ، ده كله لغة عربية فصحى، فمن لم يعرفها حتما سيظل وينحرف. معايا يا أخوانا كده؟ المصدر اللي بعد كده اجتهادات أهل العلم، اجتهادات أهل العلم واستنباطاتهم وفق الضوابط الشرعية. استنباط اجتهادات أهل العلم واستنباطاتهم وفق الايه؟ الضوابط الشرعية. طيب بعد ذلك فائدة علم أصول الفقه. الفائدة الأولى استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. الفائدة الثانية نعم استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة، مش على أساس معين. فكده أنا بقول لكم ساعة ما تتناقش مع أي إنسان أو تتكلم في أي قضية، هتكلم أنا وأحمد أقول له أحمد قبل ما نخبط أنا وأنت بعضنا لابد نحط أسس نسير عليها أنا وأنت. اتفقت على الأسس يستحيل أن تختلف، إن اختلفت أحدكم صاحب هوى. طالما الأسس إيه؟ سليمة. يبقى محمد طلعت وأخوه بيتناقشوا قعدوا يكسروا في دماغ بعضهم، دخلت بتعملوا يا أولاد والله بنتناقش في مس الذكر هل ينقض الوضوء ولا لا؟ طب حطيت أصول الطهور؟ أبدا. إزاي؟ والله قلت اللي هيغلب فينا هيمسك الثاني يوقع ويخلي الدليل بتاعه هو الراجل، ده شغل صبية. يبقى بحط أسس عليها إيه؟ أسير. يبقى استنباط أو استخراج الأحكام الشرعية على أسس إيه؟ سليم. الفائدة الثانية ضبط أصول الاستدلال. ضبط أصول الاستدلال، اكتب كده بقى، فليس كل دليل صحيح يكون الاستدلال به صحيحا. دي كلمة تتكتب بالذهب. فليس كل دليل صحيح يكون الاستدلال به صحيح. ليه؟ ممكن يكون الدليل له معارض، ممكن يكون الدليل مشتبه، ممكن يكون الدليل منسوخ، ممكن يكون الدليل عام وخصص مطلق وقيد. واضح يا اخوانا؟ فليس كل دليل صحيح يصح به الاستدلال. الكلام سهل ولا صعب؟ قول يا مالك، سهل ولا صعب الكلام؟ طيب الفائدة الثالث تيسير عملية الاجتهاد. تيسير عملية الاجتهاد وإعطاء الحوادث الجديدة ما يناسبها من الأحكام. تيسير عملية الاجتهاد وإعطاء الحوادث الجديدة ما يناسبها من الأحكام. يبقى مثلا حوادث السيارات، واخد بالك، التأمينات، نقل الأعضاء، طفل الأنابيب، واخد بالك انت ازاي، احتباس ماء الرجل في التلاجة لتلقح به امرأته بعد موته، واخد بالك، دي كلها قضايا ايه؟ مستحدثة. طيب الشريعة زي ما احنا عارفين شملت كل مناحي الحياة ولا في حاجة تخرج عن الشريعة؟ يبقى دي اشياء مستجد. احنا بقى كفقهاء شريعة، مش احنا لنا يعني، لا زي مثلا ابن تيمية والجماعة دولت، هو ملزم أن يأتي بالحكم الشرعي للحوادث المستجدة، وإلا ستكون الشريعة فيها نقص. واخد بالك؟ يبقى لما يحصل أي مسألة بره واحد يجي لك تقول لك أنت مش بتاع الدين وعمال تقول لي الإسلام ومش الإسلام، هات لي بقى حكم شرعي، حكم سمك الرعاش إيه؟ واخد بالك انت ازاي؟ يبقى لازم اجيب له حكم شرعي، والا اروح اقعد في البيت، لان احكام الشريعه تشمل كل مناحي الحياه. ده كله عرفناه منين؟ عن طريق الايه؟ اصول الفقه. واضح يا اخوانا؟ ديت تيسير عمليه الاجتهاد واعطاء الحوادث الجديده ما يسير من الاحكام. الفائده الرابعه ومن اهم الفوائد، معرفه اسباب الاختلاف الذي وقع بين العلماء والتماس الاعذار لهم. يبقى معرفه اسباب الاختلاف الذي وقع بين العلماء والتماس الاعذار له، وده هيجي لنا بالتفصيل. يستحيل عالم من العلماء من ائمه العلم المتبوعين يقرر مساله عن هوى، هذا ما وجدناه. يستحيل. يعني سيدنا الامام الشافعي او سيدنا الامام ابو حنيفه لما قرر ان المراه الثيب تجوز نفسها ما لهاش من دماغ، ده عنده ادله، عنده ادله طبقا للاصول، ولكن المخالفه جاءت انه اتبع دليلا وهناك دليل اولى منه بالاتباع. يبقى نقوم في الحاله دي نعمل ايه؟ نلتمس العذر للعالم ولا يتبع فيما ذهب اليه. مش هقعد ادهوس وما بيعرفوش حاجه، لا يستحيل. يبقى نقول اهو نقطع باستحالة أن إماما من الأئمة المتبوعين قرر حكما عن هوى بل له وجهة في الدليل. دي بعرفها من خلال أصول الفقه. يبقى لما أجي أسمع الإمام بقول لا، الإمام له معذور، ولكن كان هناك دليل خفي على الإمام فيطرق قول الإمام ويلتمس للإمام العذر ونتبع الدليل الشرعي. واضحه يا اخوانا الجزئيه دي كده؟ فهمت فوائد علم اصول الفقه؟ فوائد مهمه جدا لابد ان نراعيها. بعد ذلك تاريخ علم اصول الفقه. تاريخ علم اصول الفقه. مر علم اصول الفقه عند اهل السنه بثلاث مراحل رئيسيه لحد ما جينا في مسجد النور. مر في ثلاث مراحل. أول مرحلة وهي من عصر الإمام الشافعي حتى نهاية القرن الرابع، وأول من كتب في علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي. ألف الكتاب الرسالة، الرسالة يا أخوان. يقول الإمام عبد الرحمن ابن مهدي، توفي سنة 98 و100، وحاولوا بقدر الاستطاعة تعرفوا تاريخ وفاة الأئمة لأنها مهمة. عبد الرحمن بن مهدي توفي سنة 98 و100. يقول لما نظرت إلى الرسالة، الشافعي مولود سنة كام؟ 150، مات 204، عاش كم سنة؟ 54 سنة. احنا فضل لنا سنتين ونص 54 وما احنا مش عارفين حاجة. شفتوا الفضيحة؟ وده 54 سنة ملأ الأرض علما. عبد الرحمن بن مهدي ده كان فحل كبير جدا من فحول العلم. بيقول ايه؟ لما نظرت الى الرساله اذهلتني، اذهلتني لانني رايت كلام رجل، رايت كلام رجل عاقل فصيح ناصح، فاني لاكثر الدعاء له. ده كلام المنصفين. رأيت كلام رجل عاقل فصيح ناصح. أنا من كتر قريتي في الرسالة، أنا شخصيا ساعة ما أقرأ في أي مرجع وأقرأ كلام أعرف إنه بتاع رسالة معروف، له طابع ملوش زي، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. يعني بقرأ مرة في كتاب أصول الفقه للإمام ابن حزم كلام قلت ده بتاع الشافعي، دخلت على الكمبيوتر ده بتاع الشافعي. ليه؟ له طبع معين، تقرأ كلامه تقول في الرسالة على طول. يقول الإمام المزني: قرأت الرسالة للشافعي 500 مرة، 500 مرة، ما من مرة إلا واستفدت منها فائدة جديدة. عارف تفسير الكلام ده إيه؟ من وجهة نظري إن سيدنا الإمام الشافعي كان كتب الرسالة عدة طبقات، كل طبقة بالحبر السري، المزني يقرأ في سنة ويمسح تيجي واحدة جديدة. وإلا هتفسرها إزاي؟ ده الإمام المزني ده من الأئمة الفحول الكبار، قرأها 500 مرة، كل مرة يزداد منها فائدة. قال لا، تيجي إزاي دي؟ هو ده الرسالة الإمام الشافعي عليه رحمة الله. يبقى المرحلة الأولى من مراحل علم أصول الفقه من سنة 150 عصر الشافعي حتى القرن الرابع الهجري، أول من كتب فيها من يا أخوانا؟ الإمام الشافعي كتب إيه؟ الرسالة. المرحلة الثانية من القرن الخامس حتى نهاية القرن السابع، وتميزت هذه المرحلة بكتابين اثنين. الأول وتميزت هذه المرحلة بكتابين اثنين بكتابين اثنين الكتاب الأول جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، توفي في سنة 63 و400، جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر من علماء المغرب، توفي سنة 63 و400. الكتاب الثاني الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، توفي سنة 63 و400. المرحلة الثالثة زي ابن عبد البر، المرحلة الثالثة بدأت من القرن الثامن إلى القرن العاشر، ومثلها إمامان جليلان. الأول شيخ الإسلام ابن تيمية، وتوفي في سنة 28 و700، وألف كتاب المسودة في أصول الفقه، المسودة في أصول الفقه. ثمانية وعشرين وسبعمية. والإمام الثاني ابن القيم عليه رحمة الله في سنة 51 و700، وألف كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين. بعد القرن العاشر ما فيش حاجة جديدة، كل اللي جه مقتبس منين؟ مما مضى. بس قفلنا الباب على كده، والوقت انتهى الوقت وانا خلصت. ماشي يا اخوانا كده؟ هنبدا ان شاء الله في اللقاء القادم. يبقى دي ان شاء الله دي كانت مقدمه عن علم اصول الفقه واهميته ومصادره. هنبدا ان شاء الله في اللقاء القادم من اول باب الاحكام. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.